إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بمناسبة أننا سنشرح جزءا من كتابه الصحيح، ألا وهو كتاب الرقاق. وقد اخترت لهذا الشرح اسما على عادة العلماء الأوائل، أنهم كانوا يعني يختارون اسما لشروحهم، وقد سميته فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق. وذكرت شيئا من ترجمة الإمام في المرة الماضية وثناء شيوخه عليه، فأنا أستكمل اليوم إن شاء الله ذكر بعض ثناء الشيوخ عليه، لأنني كما قلت في المرة الماضية ثناء الشيخ على التلميذ شيء عظيم، لأن الشيخ لا سيما في هذه الأزمان لا يحتاج أن يجامل تلميذه، وبثناء الشيوخ على التلميذ يحظى التلميذ بمكانته. وقد كان الإمام رحمة الله عليه محل إجماع من أهل العلم، ما أعلم أحدا غمز الإمامية رحمه الله أبدا، إلا ما يكون بسبب داء المعاصرة، والمعاصرة حرمان كما يقول أهل العلم، ولربما يعني ذكرنا شيئا من هذا في موطنه إن شاء الله تعالى. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق، هو أبو جعفر، وهو تلميذ البخاري، وهو الذي كان يكتب ما يمليه عليه الإمام من تصانيفه لا سيما الجامع الصحيح. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى بندار. وبندار كما ذكرت في المرة الماضية اسمه محمد ابن بشار، وبندار لقب له، والبندار هو الميزان، ولأنه جمع علم شيوخ بلده ثم رحل بعد ذلك إلى طلب العلم. يقول البخاري أنه لما دخل البصرة ووافى مجلس بندار اللي هو محمد بن بشار، قال: فلما وقع بصره علي قال: من أين الفتى؟ لم يكن بندار يعرف البخاري ولم يلقه قبل ذلك، فقال: من أين الفتى؟ قال: فقلت له: من أهل بخارى. فقال لي: كيف تركت أبا عبد الله؟ بيسأله عن البخاري، يعني بيسأل البخاري عن البخاري، لأنه لا يعرف، لم يلتقي بالبخاري قبل ذلك. قال البخاري: فأمسكت، أي لم أعرفه بنفسي، لم أقل له أنا البخاري. فقال له التلاميذ في الحلقة: يرحمك الله، هذا أبو عبد الله، أي هذا هو البخاري الذي تسأل عنه. قال: فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. وهذا كما قلت إنما سمع فقط عن البخاري، فكيف لو جالسه وناظره ورأى ما عنده من العلم. قال محمد بن بشار أيضا وبندار: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة الرازي بالري، والدارمي عبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد ابن إسماعيل البخاري ببخارة، ومسلم بنيسابور، مسلم هو الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. البخاري كان له شيخ اسمه عبد الله بن منير، يقول: خرج رجل من أصحاب عبد الله بن منير رحمه الله إلى بخارى في حاجة له، فلما رجع قال له ابن منير: لقيت أبا عبد الله، لأنه كان ذهب إلى بخارى بلد البخاري يعني، قال: لقيت أبا عبد الله؟ قال: لا. فطرده من مجلسه وقال: ما فيك خير إذ قدمت بخارى ولم تصر إلى أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. وكان الحقيقة يعني عبد الله بن منير يقول: محمد بن إسماعيل أستاذي، برغم أنه هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان ابن صاعد يسمي البخاري الكبش النطاح، الكبش النطاح ليه؟ لأن البخاري لم يكن يثبت له أحد في المناظرة، إذا حصل نوع من المناظرة في الحديث سواء كان في الحفظ أو في علل الحديث أو في أسامي الرواة أو كناهم أو الكلام ده، ما كان أحد يثبت للبخاري أبدا، فشبهه ابن صاعد بالكبش النطاح. قال ابن أبي حاتم الوراق: سئل عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الإمام الدارمي، الإمام الدارمي ده أحد شيوخ الإمام البخاري، ولما مات الدارمي وبلغ نعيه البخاري بكى البخاري وأنشد قائلا: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، يعني إنسان طويل العمر عنده مشكلة، المشكلة دي أنه يودع كل يوم حبيبا إذ أنه من آخرهم حياة، فدائما إذا دفن رجلا يحبه يحزن عليه حتى يذهب بعضه، ثم يدفن رجلا يحبه، ثم يدفن رجلا يحبه، فهو قد عاين الأحباب جميعا إذ طال عمره. أدي معنى كلام البخاري: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، أي فناء نفسك أفجع، أو ينبغي أن تتفجع عليها أكثر من تفجعك على من تحب. سئل الإمام الدارمي رحمه الله، وله كتاب اسمه السنن، سنن الدارمي مشهور، عن حديث محمد بن كعب: لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه. وهذا الحديث لا يصح يعني. وقيل له: محمد يزعم أن هذا صحيح، يزعم أن هذا صحيح أي إلى محمد بن كعب، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هنا منسوب لمحمد بن كعب، وإلا فالحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام لا يصح، إذ تفرد بروايات الديلمي، ومفاريد الديلمي عادة يا مكذوبة يا منكرة يا ضعيفة. فقيل له: إن محمدا أي البخاري يزعم أن هذا صحيح. فقال: محمد أبصر مني، ده كلام شيخه عنه، لأن همه النظر في الحديث، أما أنا فمشغول مريض. ثم قال: محمد أكيس خلق الله، إنه عقل عن الله ما أمره به ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه. والإمام الدارمي أيضا طلب كتاب البخاري في الأدب المفرد، البخاري له كتب كثيرة سنذكر شيئا من مصنفاته في موطنها، من ضمن الكتب دي كتاب اسمه الأدب المفرد. ليه سماه المفرد؟ لأن البخاري في صحيحه أفرد كتابا سماه كتاب الأدب، فحتى لا يختلط على الناس في العزو تقول أخرج البخاري في الأدب، طب يا ترى الأدب الذي في الصحيح ولا الأدب الذي أفرده عن الجامع الصحيح؟ فعشان كده سماه كتاب الأدب إيه؟ المفرد. طلب الدارمي رحمه الله كتاب الأدب للإمام البخاري رحمه الله، فيعني أراد أن ينظر فيه وينظر كيف صنف البخاري كتابه هذا، وحبسه عنده 3 أشهر. فلما قال القائل: فلما أخذ مني الكتاب سألته: هل وجدت فيه حشوا أو حديثا ضعيفا؟ فقال: ابن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح، وهل ينكر على محمد؟ كلام الحقيقة الكلام الشيوخ البخاري رحمه الله كلام كثير في هذا. وطبعا إذا كان ده كلام شيوخه فكيف بأقرانه، فكيف بتلاميذه زي الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح، لما سأل البخاري عن علة حديث وذكرها له البخاري قال له: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد. ده كلام الإمام مسلم رحمه الله مع شيخه الإمام البخاري. ابن خزيمة وهو يعني يعتبر من تلاميذ البخاري ومن أقرانه في نفس الوقت زي مسلم كده بالضبط، يقول: ما أعلم تحت أديم السماء أحدا أعلم بالحديث وأحفظ من محمد ابن إسماعيل البخاري. هذا فضلا وناهيك عن تلاميذه الآخرين زي الإمام الترمذي الذي تخرج به. نذكر شيئا من ورع الإمام البخاري رحمه الله وعبادته وفضله. كان يقول الإمام البخاري: إني لأرجو أن ألقى الله تبارك وتعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. الإمام الذهبي رحمه الله علق على كلام البخاري قال: صدق، فمن نظر إلى كلامه في الرواه علم ذلك. لأن البخاري رحمه الله كان يستخدم الكلام اللطيف حتى في الجرح، في جرح الرواه يقول مثلا في الراوي فيه نظر، لا يقول كذاب مثلا، مغفل، أو ما يشبه هذه العبارات التي تشعر بالقوة، القوة في الجرح، أي يقول ليس بثقة. لا، كان قليلا ما يستخدم هذه العبارات، لكن عباراته على أي حال كانت عبارات رقيقة. أقوى عبارة يمكن عند البخاري استخدمها البخاري أن يقول في الراوي أنه منكر الحديث، فكان يقول: أرجو أن ألقى الله عز وجل وأنه لا يحاسب أني اغتبت أحدا. هنا بقى في إشكالية أنا أريد أن أبينها. هل الكلام في رواة الحديث يعد من الغيبة المحرمة؟ يعني في راوي سيء الحفظ، خلاص حفظه مش مظبوط، ممكن يدخل الكلام في بعضه، يدخل أحاديث في بعضها، يعني ممكن الحديث المكذوب يجعله صحيحا أو يجعل كلام الناس فينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل مثلا لثابت بن موسى الزاهد. ثابت بن موسى الزاهد هذا كان رجلا مغفلا سيء الحفظ، في مرة من المرات وكان متعبدا وشغلته العبادة عن حفظ الحديث، لأن حفظ الحديث يحتاج إلى مداومة النظر ويحتاج إلى نهمة الطالب، ده تثبيت الحفظ كما قال البخاري رحمه الله. فانشغل ثابت بن موسى بهذه العبادة ولم يضبط الحديث. في يوم من الأيام ثابت بن موسى الزاهد دخل مسجدا من المساجد، وكان أحد المحدثين واسمه شريك ابن عبد الله النخعي كان يحدث الطلبة بحديث، فقال لهم: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، أبو سفيان طلحة ابن نافع، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبعد كلمة قال أم داخل مين؟ ثابت ابن موسى الزاهد دخل من باب المسجد، فخاطبه شريك، خاطبه شريك يعني بإيه؟ يعني بيتبسط معاه يعني، فقال له: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. بيمزح معاه يعني بيقول له: أنت وشك منور وأنت طول الليل أكيد بتصلي وحاجات زي كده. فظن ثابت أن هذا هو الحديث، فكر إن من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج من المسجد وجعل يقول: حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ لا، الذي قال هذا هو شريك كان بيمزح معاه لكنه لم يضبط المسألة وكان سيء الحفظ، فجعل كلام شريك من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإحنا لو تركنا بقى المسألة تمشي كده وكل راوي سيء الحفظ نتركه لسوء حفظه، إذا لضاعت الشريعة كلها. فما كان العلماء يقبلون أي خبر من أي راوي من الرواة إلا إذا كان حافظا ضابطا، وإلا هتضيع السنة كلها. فقام علماء الحديث ونظروا في الرواة الذين نقلوا إلينا الأحاديث، وسألوا عن كل راوي أهل بلده وأهل العلم، فلان ده إيه؟ يقول له ده كذاب، أو يقول له ده ثقة، أو يقول له ده سيء الحفظ، أو يقول له فلان ساقط العدالة. فكان العلماء الحديث يكتبون هذا الإيه؟ هذا الكلام، ودونوه في كتب، وكل الرواة الذين رأوا الحديث رتبوهم على حروف الهجاء، من اسمه من يبدأ اسمه بحرف الألف، يبدأ اسمه بحرف الباء، حرف التاء، إلى آخر 28 حرف، ويذكرون أقوال أهل العلم في كل راوي. يعني بذلوا مجهودا خارقا حتى يحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الناس قال لك هذا، أنت كونك تقول راوي سيء الحفظ يبقى أنت اغتبت هذا الراوي. وبدأ يظهر حزب من الأحزاب مضاد للعلماء الجرح والتعديل، اللي بيقولوا في الرواة سيء الحفظ أو مغفل إلى آخر هذه عبارات الجرح. حتى قال قائلهم، كان في واحد شاعر كده واقف لابن معين، واقف لعلماء الجرح والتعديل، قال إيه بقى؟ قال أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرواة مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. طبعا هو بيشير بآخر هذا الكلام إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل فقيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان بهته من البهتان يعني الكذب. يبقى معنى الحديث ده إن كل علماء الجرح والتعديل دخلوا في باب الغيبة، لأنه إذا العالم قال إن فلان ده سيء الحفظ وهو كان فعلا سيء الحفظ، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. طب نطلع من المسألة دي إزاي؟ لأن في أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض الناس بما فيه وكان قدحا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة، فلما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وأجلسه، وبعدين بعد ما الرجل انصرف استشكلت عائشة هذا. طب قال بئس أخو العشيرة يعني ذمه وسبه، فلما دخل عليه ألان له الكلام. طب إزاي؟ فحصل عندها استشكال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله قلت ما قلت وصنعت ما صنعت، قلت فيه كلاما شديدا وصنعت فيه معروفا واستعملت اللطف وحسن الخلق معه. فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. طب عندنا بقى حديثان هم ظاهرهما التعارض، ما الغيبة؟ قال له ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة، مش ده حق؟ نعم حق. يبقى ده على مقتضى الكلام الأول يعتبر غيبة؟ قال لك لا. طب إزاي؟ طب وفق لنا بقى ما بين الأحاديث. وهل في تعارض بين الحديثين؟ لا. بعض العلماء وهو الإمام محمد بن عوجان المالكي وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحقيقة صاغ يعني الأوجه التي تجوز فيها الغيبة في بيتين من الشعر رائقين. أنا طبعا مش هتعرض لشرح هذين البيتين، لكن هاخذ منهم إيه قدر الحاجة اللي احنا محتاجينها في هذا الكلام. بقول إيه؟ القدح ليس بغيبة في ستة، يعني إذا ذكرت أخاك بما يكره لا يكون غيبة محرمة في ستة أشياء، خلاص؟ قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. أدي الستة هم. قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. طيب جرح الرواة، انك تقول ده فيه كذا وده صفة وكذا والكلام ده داخل تحت ايه؟ تحت قوله ومعرف، ان اعرف هذا الراوي بانه سيء الحفظ مثلا، او ان هو ليس اهلا للرواية، هذا ليس بغيبة. ليه؟ لأنه ضرب من النصيحة. إنما الغيبة ما قصدت به هضم حق المجروح، وإنك أنت تحط منه، زي ما عائشة رضي الله عنها دخلت صفية أو زينب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك منها أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولما استطاع الناس أن ينتفعوا به. طيب طب هو ده وصف أهو، لكن عائشة رضي الله عنها قصدت أن تنتقص بهذا الوصف حفصة صفية أو زينب، بخلاف ما إذا قال عالم الحديث إن ده كذاب أو إن ده سيء الحفظ أو إن ده مختلط. الذي دفعه إلى ذلك هو صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل منه ما ليس فيه. فيعني جرح الرواة لا يعد من الغيبة المحرمة بإجماع أهل العلم، لم يختلف أحد من أهل العلم الذين يرجع إلى قولهم في أن هذا إنما هو داخل في باب النصيحة وليس داخلا في باب الغيبة المحرمة. لكن الإمام البخاري رحمه الله كان يستخدم العبارات اللطيفة في مثل هذا، ولا يستخدم العبارات القوية مثلما يستخدمها بقية الأئمة من شيوخه ومن أقران. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال محمد بن أبي حاتم الوراق يقول: ما اغتبت أحدا عن البخاري، ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها، أي أن يقصد تنقيص المغتاب، لكن الكلام في رواية الحديث كما قلنا ليس من هذا الضرب. قال أبو جعفر الوراق: وكان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت: أراك تحمل نفسك يعني شيئا كثيرا في هذا ولم توقظني؟ قال: أنت رجل شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. قال غنجار، وغنجار هذا له كتاب اسمه تاريخ بخارى ذكر فيه ترجمة للإمام البخاري رحمه الله، قال: كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال: انظروا أي شيء آذاني. طبعا هو الإمام البخاري كعادته كان يستعمل الحديث في العبادة، يعني ما كانش مجرد ان هو رجل بيجمع احاديث وكان منفصلا عنها، لا، وهذا كان ديدا علماء الحديث الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم لسان صدق في الامة، كانوا يتدينون بالحديث. امام احمد بن حنبل كل ما كان يروي خبرا من الاخبار كان ينفذه، حتى جاء على الحديث ان ابا طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا احمد بن حنبل بالحجام فحجمه فأعطاه أجره حتى يعني يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يكن له حاجة بالحجامة. فكان الإمام البخاري رحمه الله برضو كان يستعمل الأخبار التي كان يرويها كان يستعملها في حياته، وهي دي بركة العلم. كما قال مجاهد ابن جبر رحمه الله: ليس العلم بكثرة المسائل لكن العلم الخشية. مش العلم انك انت كل ما نذكر باب من ابواب العلم تقول لي قال فلان او قال علان، لا، بل العلم هو الخشية، اي ان هذا العلم ينبغي ان يحملك على ان تخشى الله تبارك وتعالى. وبمناسبة ثبات الامام البخاري للسع هذا الزنبور، الزنبور حاجة عاملة زي دبور يعني عمال ايه يلدغ فيه والامام لا يتحرك، هناك في الصحابة من فعل ذلك وخبروه خبر عجيب جدا، رواه الإمام أحمد ابن حنبل وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن جابر رضي الله عنه وهو يذكر اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على قوم من المشركين وبعدين أسروا امرأة رجل من هؤلاء المشركين، فلما جاء صاحب المرأة زوج المرأة من المشركين: أين امرأتي؟ قالوا لدى المسلمون دخلوا من شوية وأغاروا علينا وخدوا امرأتك. فأقسم الرجل ليريقن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما. بدأ يبحث بقى أين ذهب المسلمون، عايز يستنقذ المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان من الأماكن وخلاص عرس الجيش، خلاص هيناموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة؟ من يحرسنا الليلة؟ فقام رجلان، رجل مهاجري ورجل أنصاري. في رواية خوات بن جبير عند البيهقي في دلائل النبوة أن الرجل الأنصاري كان عباد بن بشر والمهاجري كان عمار بن ياسر، فخلص هما الاثنين بقى عباد بن بشر عمار بن ياسر خلاص هيحرسوا الايه المسلمين. فقال الأنصاري عباد بن بشر لعمار بن ياسر: تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، ولا تكفيني أول وأكفيك آخرة؟ فقال عباد بن بشر: بل أنا أكفيك. قال عمار بن ياسر: لا، اكفيني أول الليل. خلاص نام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي، وهو بيصلي الرجل المشرك صاحب المرأة وصل، لا واحد واقف ولا خيام، عرف ان هو ده النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، واللي واقف ده هو الجاسوس او الحارس عفوا اللي هو ايه اللي هو بيحرس المسلمين. عرف هذا المشرك ان هذا الواقف هو ربيئة القوم، اي طليعته والذي يقوم على حماية الجيش. كان طبعا معاه اللي تعرف السهم والنبل والكلام ده، فأم اديله نبلة، فالسهم وقع في رجل عباد بن بشر فانتزعه عباد ورماه وكمل صلاة، فأم اديله كمان سهم فانتزعه ورماه ولم يقطع الصلاة، فضربوا بسهم ثالث فانتزعه ورماه ثم ركع، خلاص ركع وإيه وأيقظ المهاجري لعمار بن ياسر الذي كان ينام بجانبه. فلما استيقظ عمار إذا عباد بن بشر يموج دما. الرجل المشرك أول ما عرف بقى أنه صح اللي جنبه ده، عرف أنهم هيجروا وراه وتتبعوه، فهرب. فعمار بن ياسر يقول له، أو المهاجري يقول له: يرحمك الله، هل أيقظتني أول ما رمك؟ شوف قال له إيه بقى. قال: والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين وأخشى أن يضيع أو أن يضيع الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكلأنا؟ فالمفروض أنه لا ينشغل بالصلاة عن حماية المسلمين، لكنه ما أحب أن يقف بل أراد أن يصلي، وإذا استدعى الأمر أنه ممكن يخرج من الصلاة أو أنه يعني يتمها سريعا. لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين أخشى أن أضيعه، فوالله ما خرجت من صلاتي حتى لو تقطعت نفسي. ده الصبر ده للإمام البخاري ممكن يصبره على لدغ هذا الزنبور، أعتقد أنه أخذه من مثل حكاية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: ركبنا إلى الرمي. كان العلماء زمان يتعلمون الرمي، ليه؟ لأنهم كانوا يرابطون على الثغور، برغم أن دولة الإسلام كانت منتشرة وما كان هناك عدو يستطيع أن ينظر إلى المسلمين مجرد نظرة، لكن وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، أنك تأتي على الثغور المتاخمة للعدو وتروح بنية الرباط، في فضل كثير. فكان علماء الشريعة جميعا كانوا يذهبون إلى هذا الرباط ويظل بالأيام الطويلة أو الأشهر الطويلة ويرجع ثم إلى بيته ثم يرجع إلى الثغور. وهكذا بعض العلماء كابن المبارك رابط 20 سنة، مش 20 سنة قاعد على الثغور، لا، يروح مثلا أسبوع ويرجع، وبعدين بعد شهر يرجع أسبوع، وهكذا، أي على مدار 20 عاما كان يرابط. فكانوا يتعلمون الرمية حتى إذا يعني جد الجد يستطيعون أن يدافعوا عن بيضة الإسلام. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق أنهم خرجوا إلى الرمي مرة مع الإمام البخاري، والإمام البخاري كان ماهرا في الرمي. المهم كان في قنطرة على نهر، والقنطرة أنت عارف على النهر دي مثبتة بأوتاد، فالإمام البخاري بيضرب السهم بتاعه فوقع في وتد القنطرة فأخل به. أول ما حصل الكلام ده هو خلاص ترك الرمي وقال لمحمد بن حاتم الوراق: اذهب إلى صاحب القنطرة فيعني قل له إما أن نرفع الوتد ونضع وتدا مكانه، وإما أن أعطيك غرامة ما أفسد. كان صاحب القنطرة واحد اسمه صالح ابن واحد اسمه حميد ابن الأخضر. فلما راح محمد بن أبي حاتم الوراق لحميد بن الأخضر بقول له ده الإمام محمد بن إسماعيل ضرب وتد القنطرة وأخل به وعايز يدفع يعني عوض عن هذا. فيعني وجد حميد بن الأخضر في نفسه وقال: يعني ما كنت أتمنى أن البخاري يحتشمني في وتد، فإن كل ملكي فداء له، والله ولو قلت نفسي لكذب، لكن كل مالي فداء لمحمد بن إسماعيل البخاري. تعرف أول ما وصل هذا الكلام للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عمل إيه؟ عمل حاجة غريبة جدا كان يعني يندر أن يفعلها الإمام البخاري. فمن سروره بسقوط المظلمة حدث الغرباء 500 حديث وتصدق 300 درهم، مع أن إصلاح الوتد قد لا يتكلف 300 درهم، كان ممكن يصلحه أو كان ممكن البخاري ما يخرجش الصدقة، لا، لكن إمام يتدين بما وصله من العلم ويعلم أن المفلس يوم القيامة يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وسير أعمال البر، لكنه يأتي وقد ظلم هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحدثهم 500 حديث، طبعا دي تعتبر الغنيمة الباردة بالنسبة لطلبة الحديث، يعني كان بعض علماء الحديث لا يعطي الحديث للطالب إلا وتكاد روحه أن تخرج، يعني زي الأعمش رحمه الله، يعني الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، وكان من تلاميذه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشام الدستوائي، جماعة من الكبار، فطاحل يعني الكبار. يقول يذكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث أن الأعمش اشترى كلبا يعني لأصحاب الحديث، كل ما يسمع دبدبة رجليهم رايحة ناحية البيت يطلق الكلب عليه. فتصور بقى شعبة لما يجروا قدام كلب ولا سفين الثوري ولا الكلام ده، فاللي هم يجروا قدام الكلب والكلب يرجع ويدخل البيت فيعودون الكرة مرة أخرى يرجعون ويطلع عليهم الكلب وهكذا. في يوم من الأيام اقتربوا من البيت بحذر حتى لا يخرج عليهم الكلب، فاقتربوا لم يخرج الكلب، فهجموا عليه في إيه؟ هجموا عليه في داره، فلما رآهم بكى قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طبعا الأعمش حديثه يملأ دوين السنة، لكنه كان عسيرا من باب تربية الإيه؟ من باب تربية الطالب. حتى قال له مرة رجل يا أبا محمد، اللي هو الأعمش يعني، حديثك الحائط، وقال هذا إسناده. وذات مرة برضو تلميذ أبو بكر بن عياش قالوا له يا أبا محمد حدثنا بحديث، قالوا له يا أبا بكر حدثنا بحديث، قالوا اختاروا السند أو المتن، فقالوا له أنت عندنا إسناد، يعني إيه يعني بيكبروه يعني. فقال لهم كان إبراهيم يدحرج الدن. الدن ده حاجة زي حاجة مستديرة كده، طب وإيه اللي استفدناه يعني؟ إبراهيم كان يدحرج الدن، إيه اللي استفدناه؟ فشح عليهم أن يعطيهم ما ينفعهم. ده كان موجود، كان خطة عند بعض علماء الحديث أن يكون عسيرا في الرواية ولا يكاد يحدث بالحديث إلا بشق الأنفس، وده طبعا لهم إيه يعني في باب التربية كلام في هذا. فكون البخاري رحمة الله عليه من باب الشكر لله عز وجل، وأنه خرج من المظلمة، من هذه المظلمة وتد، وما قصد البخاري عامدا أن يفسد هذا الوتد، إنما السهم بتاعه هو الذي ذهب إلى الوتد وكان ممكن يصلحه، ومع ذلك فرحا بالخروج من هذه المظلمة وأنه لا يسأل عنها يوم القيامة، حدث بخمسمائة حديث ثم تصدق بثلاثمائة درهم. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق وكان البخاري يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سأهمه أبدا إلا مرتين، فكان يصيب الهدف في كل مرة وكان لا يسبق. وأنا لسه بقول لكم يعني ده كان موجود عند العلماء، يعني مسألة الرمي، مسألة الجري، أنه مثلا إيه، أنه يعني مسألة العدو ده برضو كان بينفع في القتال آنذاك. والإمام الشافعي كان مشهور أيضا بالرمي كما حكاه عمرو بن سواد. عمرو بن سواد ده أحد شيوخ مسلم. يقول عمرو بن سواد قال لي الشافعي كانت نهمتي في الرمي وفي العلم، أما الرمي فكنت أصيب فيه عشرة من عشرة، ثم سكت، مرضاش يتكلم عن العلم. قال فقال عمرو بن سواد والله إنك لفي العلم لأكبر منك في الرمي. يعني شوف يعني أدب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لم يذكر يعني شيئا من العلم، يعني لأنه لا يصح للمرء أن يمدح نفسه في العلم، بل العالم حقا هو الذي يدع الناس يحكمون عليه ويحكمون على علمه. قال محمد بن أبي حاتم الوراق وأملى علي البخاري ذات يوم حديثا كثيرا، فكأنه أحس أنني مللت، فقال له أبشر، فإن أصحاب التجارة في تجارتهم وأصحاب الملاهي في ملاهيهم، وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فحفزني، يعني أول ما قال له بس الكلمتين دول فيعني شعر بإيه، شعر بشيء من النشاط. أما سماحة نفس الإمام البخاري فهذا خبر غريب جدا. الخبر ده بيتلخص في إيه؟ في أن رجلا اقترض من الإمام البخاري 25,000 درهم، وبعدين أخذ الفلوس ومشي. طيب البخاري بعت له ما بيردش عليه. فالبخاري كان في بلد اسمها فربر، وفي بلد اسمها آمل بجانب فربر، فوصل للإمام البخاري إن فلان الفلاني اللي هو المدين ده نزل في آمل. فالجماعة اللي حوالين البخاري قالوا له خلاص نكتبه إلى عامل آمل، المحافظ يعني بتاع آمل، يجيب لك الرجل ده. فقال لهم لا، قال لهم لا، إنني إذا كتبت إليه كتابا طلب مني في مقابله كتابا آخر، ولا أبيع ديني بدنياي، ولا أبيع دنياي بديني، لا أبيع دنياي بديني. طبعا الباء تلحق دائما بالمتروك، لحسن في ناس بيغلطوا في المسألة دي، يقول لك استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. لا غلط، الصح انك تقول ايه، استبدلت الثوب القديم، استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. يقول لك استبدلت القديم بالجديد، هو يقول لك كده استبدلت الثوب ايه

قل عالم إلا وأفلس. كل ده بسبب إيه؟ أنه كان ينفق في رحلاته الطويلة إلى البلدان المختلفة ليلقى أهل العلم، كان ينفق كل ما معه. وبعض العلماء كاد أن يموت، كاد أن يموت كأبي حاتم الرازي، كاد أن يموت أبو حاتم الرازي، وله قصة عجيبة غريبة لعلنا نذكرها إذا جاء وقت نتكلم فيها عن رحلة أهل الحديث وبذلهم أنفسهم في طلب الحديث. لكن يحضرني الآن قصة لطيفة في الفقر الشديد الذي يقع فيه أهل العلم، ومع ذلك على مقتضى قانون العلم يجب عليهم أن يصبروا. هي قصة قاضي المارستان. قاضي المارستان اسمه محمد بن عبد الباقي الحنبلي. فبيقول محمد بن عبد الباقي الحنبلي أنه ظل في مكة حتى نفدت نفقته، وبعدين جاع ولم يجد شيئا قط ينفقه. خرج بقى في الشوارع بقى من شدة الجوع، وإذا به يجد صرة من الحرير ففتحها فوجد فيها 500 دينار. 500 دينار يعني 50,000 درهم. أخذ الصرة وذهب إلى البيت، وهو قاعد في البيت سمع مناديا ينادي: من وجد صرة لونها كذا وكذا فله 50 دينارا. خلي بالك ومفلس خالص معاش ولا مليم. المهم خرج للرجل قال له: صف لي الصرة. قال له: لونها كذا والخيط المشدودة به لونه كذا والكلام ده وفيها 500 دينار. فأعطاه للصرة قال له: هذه صرتك. حب يديله 50 دينار فأنف أن يأخذ منه شيئا، وقال: إنما يجب أن أبذل لك المال بغير عوض، ده مالك ودي لقطة وأنا أمين عليها. فلم يستحل أن يأخذ من ماله شيئا ودخل بيته. المهم ضاقت عليه القصة في مكة تماما، فركب البحر عشان يروح بلد تانية لعله يجد فيها سعة. الريح جت ضد المركب فأصبحوا كالتائهين في البحر. المهم غرق المركب وانكسر فتعلق بلوح. المية بقى قعدت تشيل وتحط تشيل وتحط، وهو بين الحياة والموت، لحد ما رمى به الموج على الشاطئ وليس فيه حركة. بدأ يزحف كده وعلى أيديه ورجليه لقى مسجد أم قاعد جواه. فدخل رجل من أهل البلد سأله: تعرف تقرأ القرآن؟ قال له: نعم. قال له: طب كويس، انت تبقى الامام بتاعنا، خلاص ضمن بقى انه سيعيش في هذا البلد وهيبقى له قوت واموال وكده. وفي يوم من الايام لقوه بيكتب، قال له: انت بتعرف تكتب كمان؟ قال له: اه بعرف اكتب. قال: طب ممكن تعلم بقى اولادنا الايه، تعلم اولادنا الكتابة واعطوه على ذلك اجرا. قال: فتمولت، يعني بقى عنده ايه، عنده مال. قالوا له: حسب انك انت بقيت من اهل البلد واحنا مش هنفرط فيك، عندنا بنت يتيمة كده عايزين نجوزها لك. وغصبوا عليه انه ايه، يجوزها له عشان يقعد في البلد. المهم في يوم الزفاف، طبعا شاف البنت الرؤية الشرعية والكلام دوت، في يوم الزفاف قاعد جنبها كده فسلط بصره على صدرها، فالبنت بكت مش عايز يرفع عينه عن صدرها، فبكت البنت. أيها بنت بتعيط ليه؟ قال: إنه لا يريد أن ينظر إلي، إنما ينظر إلى صدري. فقالوا له: أخ كسرت قلب اليتيم، أنا مش تبص لها؟ قال: إن لهذا العقد قصة، لهذا العقد قصة. هو ده العقد اللي لقاه. عفوا أنا قلت 500 درهم، لا ده كان عقدا، كان عقدا في داخل الصرة. قال: هذا العقد اللي أنا لقيته. فصاح الناس وكبروا وقالوا: إن والد هذه الفتاة كان يقول: اللهم لقني بالذي وجد العقد لأزوجه ابنتي. يعني كان نفسه الراجل ده صاحب العقد لما رأى أمانة محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان كان يتمنى أن يلتقي به مرة أخرى ليزوجه ابنته، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني

ونسيت اسمه. من أبو يوسف عليه السلام؟ أليس يعقوب؟ بلى يعقوب، لكنها من شدة الهم الذي وقعت فيه بسبب أنها اتهمت في عرضها وهي طاهرة الذيل رضي الله عنها، ولا تجد دليلا لبراءتها، وكانت تنتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها، وما كانت تظن أبدا أن ينزل فيها قرآن، كما قالت: إني لا كنت أحقر في نفسي أن ينزل الله فيها قرآنا. فلما تقول كما قال أبو يوسف ثم تقول ونسيت اسمه، فيمكن الإنسان في معرض الهم الشديد يمكن أن ينسى الشيء البدهي الذي يقوله ليل نهار. ده التخريج الأول، لأن الإمام البخاري قال: اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. ده التخريج الأول. التخريج الثاني أن يكون الإمام البخاري تأول، لأن احنا عندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام في زمان الفتن، اللي هي يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في هذه الأثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. يبقى تمنى الموت، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، كما قال المتنبي. فالإمام البخاري لما خشي على نفسه الفتنة في الدين، لأن بلاء الإمام البخاري مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي لم يكن في الدنيا، ما كانش بينهم من بعض لا ميراث، ولا كان فيه بين بعض بضاعة ولا الكلام ده، إنما كانت المسألة مسألة عقدية تتعلق بالدين. فخشي الإمام البخاري على نفسه، فربما يكون الإمام تمنى الموت تخريجا على هذا الحديث: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. دي المحنة الأولى من التي تعرض لها الإمام البخاري، وطبعا محنة طويلة الزيد، أنا كما قلت مش عايز يعني إيه أطيل فيها حتى لا أتجاوز هذه الحلقة إلا وقد أنهيت ترجمة البخاري رحمه الله، حتى نبدأ إن شاء الله من الأربعاء القادم في شرح كتاب الرقاق من صحيح هذا الإمام المبجل الكبير. المحنة الأخرى التي تعرض لها البخاري أن أمير بخارى، الأمير خالد بن أحمد، أرسل إلى البخاري وقال له: تعالى اقرأ علي كتبك وعلى أولادي. يعني البخاري يخص الأمير وأولاد الأمير بدرس مخصوص في القصر، بحيث أن أولاد الأمير ما يعودوش مع الناس. قال الإمام: شبه عزة العلم، لم يكن واحد عالم صح، عزة العلم. قال: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب أحد، فإن كان لك حاجة فأتني. إذا كنت أنت اللي عايز أنك تتعلم تعال تعلم، فأنا لا أخص أحدا من الناس بشيء، وإن لم يعجبك فامنعني حتى يكون لي حجة عند الله يوم القيامة في كتمان العلم. وجد عليه الأمير واستعان ببعض الناس كحريث بن أبي الورقاء، تكلم في مذهب الإمام البخاري، يعني افترى عليه وشوش عليه وألزمه بكلام لا يقوله الإمام البخاري رحمة الله عليه، كنوع من الفرية على البخاري عشان يشوه سمعة الإمام البخاري. أشوف العز. الإمام مالك لما طلب منه أبو جعفر المنصور يقرأ الموطأ عليه أبى، حتى لما جاء أبو جعفر المنصور في حكاية يعني طويلة، لما جاء ورفع صوته في حلقة مالك فقال له: يا أمير، فقال له: أيها الأمير، إن الله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأشار مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فخفض أبو جعفر من صوته. فأنا عايز أقول يعني الإمام البخاري هنا أعز العلم، وبعدين لم يخص به طائفة من الناس دون طائفة. شفت بقى الكلام البخاري اللي كان بيقول لو كتبت له لطلبوا مني كتابا في مقابله، أهو الإمام البخاري ما الذي أعزه الإمام البخاري؟ الله عز وجل أعز البخاري رحمه الله بإيه؟ بأنه استغنى عنهم، فما فيش حد كسر عينه بحاجة. أنا قلت لكم إحنا هنستفيد وهنعرف الكلام ده فيما يستقبل من ناحية البخاري، وقد جاء موضعه. فده كانت المحنة الثانية التي وقع الإمام البخاري فيها. المهم أن البخاري رحمه الله يعني قبل يعني أن يموت يعني ركب الدابة، كان عايز يذهب إلى بعض أهله، فركب الدابة ولكنه شعر بضعف شديد ونزل منه عرق كثير جدا، فقال إني ضعفت فأرسلوني، فنزل أنزلوه من على الدابة فلم يمكث إلا قليلا حتى مات. يعني أنت عارف لما قال اللهم ضاقت علي الأرض ما رحبت فاقبضني إليك، عاش البخاري بعد هذا الدعاء ثلاثة أيام فقط، ومات في اليوم الرابع من دعائه في ليلة عيد الفطر سنة 256 هجرية، وصلوا عليه في يوم عيد الفطر ودفنوه، ومات رحمة الله عليه عن 62 سنة و13 يوما، وهي قريب من السن التي مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. ويعني بهذا نكون يعني أعطينا إطلالة سريعة على ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. يبقى أن أنا عايز بس عشان أخلص بقى الكلام عن الصحيح، صحيح البخاري، عايز أتكلم عن الصحيح نفسه الكتاب. وإن البخاري رحمة الله عليه إنما صنف هذا الكتاب بعد رؤيا رآها فقصها على شيخه إسحاق ابن راهوي، إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي. رأى في مجلس إسحاق بن راهوي قال البخاري سمعت إسحاق يقول لو جمعتم لنا كتابا صحيحا في سير النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه. قال البخاري فوقع ذلك في قلبي، فبدأ يجمع الكتاب الصحيح الذي صنفه. وعلى إثر هذا رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وكلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فقصها على بعض المعبرين فقال له أنت تقتفي أثره، وكل ما يشيل النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في المنام البخاري يحط إيه؟ قدم ومكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى البخاري رؤيا أخرى إن هو جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زي منشة كده وعمل ينش على يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل بعض المعبرين فقال له أنت تذب الكذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. وقد كان بدأ الإمام البخاري يجمع بل إيه الصحيح، وكان البخاري يحفظ 600,000، كان يحفظ البخاري 600,000، بدأ 600,000 حديث. طبعا أنا مش مقصود حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل كلام كان يروى بسند كان يبقى اسمه حديث، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، كل ده كان أي قول يسمى حديثا. بدأ من الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ينخل هذه الأحاديث ويختار أقوى هذه الأحاديث، يعني مش كل الأحاديث الصحيحة وضعها البخاري رحمه الله في كتابه، لا، إنما انتقى على شرط له لعل إن شاء الله يعني فيما يستقبل من الأيام نجيب إيه كل شوية نتكلم عن شرط البخاري، بحيث أنكم تعرفوا برضو منزلة صحيح البخاري وكيف أجمع العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أول إمام جمع الأحاديث الصحيحة فقط هو البخاري، أول إمام، إنما الذين كانوا قبل الإمام كانوا يجمعون الصحيح والضعيف ويجعلونه على الأبواب. الأئمة اللي هم بيعتبروا زي مشايخ البخاري ومشايخ شيوخه، ما كانش حد منهم بيجمع الصحيح. يعني يمكن الإمام مالك رحمة الله عليه هو أول من اعتنى بذكر أغلب الصحيح في كتابه، كتاب الموطأ. إنما قبل ذلك الأئمة قبل ذلك ما كانوش بيعنوا بجمع الإيه الصحيح، بل كانت مصنفاتهم كده إيه، مصنفات بدائية، يعني يجيب باب الطهارة، يجيب شوية أحاديث، باب الزكاة، يجيب شوية أحاديث وكده. وحتى السيوطي رحمه الله أرخى لهذا التدرج في التأليف، في التأليف حتى وصل للبخاري رحمه الله. بيقول السيوطي بقى في ألفية الحديث إيه، أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمر له عمر. ابن شهاب الزهري جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز، ده في الأول خالص. أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما. ده كلام السيوطي بيقول أول من جمع واقتصر على الصحيح هو الإمام البخاري رحمه الله، ثم تلاه الإمام مسلم رحمه الله، وإن كان البخاري أفضل من مسلم في قوة الحديث وفي شرط قبول الحديث. وإن شاء الله يعني مش هنستعجل، الكلام طويل جدا، يعني الكلام عن علم الحديث وكيف نقلت الأخبار وعن شرط البخاري، والكلام عن متن البخاري وتبويب البخاري وعلاقة تبويب البخاري بالترجمة، يعني قصة كبيرة جدا جدا. أرجو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى أني أستطيع أن أبسط يعني هذا العلم الجليل، سواء كان علم أصول الفقه أو كان علم أصول الحديث. ونحاول إن شاء الله في أثناء الشرح أن احنا نطبق أصول الحديث على الإسناد وأصول الفقه على المتن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الصواب على لسانه. طيب، إذا كان في بعض الاتصالات نتلقى من إخواننا. نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك وشفاك وعافاك. آمين. زيدك علما ونورا لنا يا رب. الله يحفظك، تفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك عن حديث، عايزة أعرف يعني صحيح. نعم. نعم. دعاء أنس بن مالك. دعاء إن هو من دعا بهذا الدعاء في كل صباح لم يقدر أحد على إزائه. إنه لما دعا لحجاج بن يوسف. فقال له أريد قتلك وكذا. فقال له لو علمت إني لو عرفت صحة ذلك لعبدتك من دون الله تعالى. وشككت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه علمني دعاء وقال كل من دعا بها في كل صباح لم يقدر أحد على إزائه. نعم. أذيته ولم يكن لأحد عليه سبيل. نعم. فقال له يعني هو كان عايز يعرف الدعاء، فما قال له انه هو مش هيعلمه لحد طول يعني طول ما هو عايش. نعم. بس قبل وفاته علمه لابنه. نعم. سيدنا أنس بن مالك. نعم. علمه. نعم. لابنه. أي نعم. هل الحديث ده صحيح؟ ده هذا منكر، لا يصح، غير صحيح، لا يصح. في دعاء تاني، دعاء سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، سألك بحق محمد. نعم، اللي هو أي دعاء آدم عليه السلام. اللهم إنك تعلم سري وعن نياتي فأقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطيني سؤالي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يواشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم إنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورجا مما قسمته لي. يا ذا الجلال والإكرام. نعم. ربنا فأوحى الله عز وجل إلي قد غفرت لك، ولا يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له. معروف، هذا معروف، لكنه لا يصح أيضا. يعني ليس بصحيح، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. نعم، بارك الله فيك. نعم، ماشي، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أنا بحبك الله والله. أحبك الله، جزاك الله خير. بس استفسار عن الحديثين إن شاء الله. تفضل. الحديث الأول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. حديث فضل المساجد. نعم. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا. نعم. لا أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. معروف الحديث. صحيح. لا ليس بصحيح. ليس بصحيح. نعم. ولا يتدخل بفضائل الأعمال. لا الحديث طبعا فضائل الأعمال العلماء يعني اشترطوا زي الحافظ بن حجر العسقلاني 3 شروط لفضائل الأعمال. طيب خلاص أنا هكلمك إن شاء الله هجاوب على سؤالك عشان ما أطولش عليك المكلمة. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك لما اتكلمت عن البخاري واتكلمت على أنه بيطبق الأحاديث واستشهدت بأحاديث لم يرويها البخاري، كيف ذلك؟ طيب أحسن. طيب ماشي. نعم غيره. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضلت الشيخ، في حديث بيقول ان ربنا يوم ما يغضب على عبد واذا دعاه بيجيب له الدعاء دوت عشان خاطر ما يحبش يسمع صوته. يحبش يسمع صوته يعني. الحديث ده صحيح؟ هذا وعرف منين اذا كان يعني اعرف منين اذا كان مثلا انا مستجابة الدعوة عشان خاطر ربنا غضبان عليا مش عايز يسمع صوتي او عشان انا يعني قريبة من ربنا. طيب ماشي ماشي حال ماشي. نعم نعم. طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. من فضلك بس عاوز اسأل الشيخ. تفضل تفضل اسمعك. بس عاوز اساله عن الحديث عن الحديث اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب. نعم. بس ما هو اسم الله الاعظم يعني؟ بس لا هو طيب ماشي طبعا اجيبك ان شاء الله. طيب الله الاعظم بالنسبه لي اللي هو حديث اللهم اسالك بحق السائلين عليك، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخ بيسأل بقى عن قبول الحديث الضعيف، النداء ضعيف ممكن يأخذ به فضائل الأعمال. احنا بنقول يعني الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله اشترط 3 شروط للحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال. أول حاجة ألا يعتقد ثبوته عند العمل به. الحاجة الثانية أن يكون مندرجا تحت أصل عام. الحاجة الثالثة ألا يكون شديد الضعف. وكلمة شديد الضعف دي لا يعرفها إلا أهل الحديث، لأن أنا قدامي حديث أعرف كان ضعفه شديد ولا ضعف خفيف إزاي. لابد أن أكون عالما بعلوم الحديث، أنظر في الإسناد وأنظر في أحوال الرواة، فما أعرف إذا كان الضعف شديدا أو غير شديد. فإذا كان هذا الشرط اللي هو أنه لا يكون الضعف شديدا لا يعرفه إلا علماء الحديث، فدي معناها باختصار شديد أن لا يحل لأحد غير عالم بالحديث أن يأخذ حديثا ضعيفا ليعمل به، لأنه في هذه الحالة مش هيبقى عارف ضعفه شديد ولا ضعفه خفيف. يبقى كده تسد باب العمل بالأحاديث الضعيفة على كل العوام. يعني الحافظ بن حجر بهذه الشروط في الحقيقة إنما أغلق الباب، مش فتح الباب، لا إنما أغلق الباب. وزي ما بقول هو يعني لما بتقصر عبارة الناقد يكون الحديث ضعيف جدا، فيعني يبقى نفس رخو كده في الكلام فيقول لك ضعيف بس. مثلا زي العراقي مثلا في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين بتاع الغزالي، إحياء علوم الدين الحافظ بن حجر الحافظ العراقي له تخريج صغير اللي هو مطبوع على حاشية الكتاب. كثيرا ما يكون الحديث موضوعا أو ضعيف جدا أو متروك أو منكر أو باطل والكلام ده، والحافظ بن حجر يقول لك إسناده ضعيف، فيظن بعض الناس إن طالما ضعيف يبقى يعمل به فضائل الأعمال، يوم يأخذ الحديث ويتكلم به برغم أن الحديث في الواقع موضوع. لكن عبارة الحافظ العراقي قصرت، لم يكن دقيقا عندما قال إسناده ضعيف، كان ينبغي أن يقول ضعيف جدا مثلا أو أن يقول هو موضوع إلى آخره. فدي العبارة دي بتغر العوام. فيبقى حاصل كلام الحافظ بن حجر في الحديث في شروط العمل بالحديث الضعيف أنه بالشرط الأول أو بشرط من هذه الشروط 3 وهو ألا يكون الضعف شديدا، يبقى كده اتقفل الباب على كل من ليس عالما بعلم الحديث. وبعدين الأخ بيسأل يعني بيقول إن في أحاديث البخاري استشهد بها وليست في صحيحه، إزاي الكلام ده؟ إحنا بنقول البخاري لم يجمع الأحاديث الصحيحة كلها في كتابه، إنما قال أخرجت من الأحاديث عن صحيحة وتركت من الصحاح لحال الطول، لأن هو لو حب يجمع كل أحاديث صحيحة في كتاب واحد لعظم الكتاب جدا. والكتاب اسمه، كتاب البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر، الجامع الصحيح المختصر. البخاري له شرط في الأحاديث بتاعته، كل الأحاديث التي وافقت شرطه خدت حطها في كتابه، والذي لم يوافق شرطه مش ضعيف، إنما على شرط مسلم مثلا أو على شرط إمام آخر وهو صحيح. يبقى البخاري التزم في كتابه بشرط خاص هو ألزم نفسه به، وترك من الصحاح أحاديث كثيرة. يعني كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري نفسه روى في هذا الكتاب أحاديث لم يروها في كتاب الجامع الصحيح. فالحاصل أن البخاري لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة، إنما خرج بعضها. يعني الأحاديث كتاب البخاري بدون المكرر تقريبا 2000 وكسر. طب هي الأحاديث الصحيحة 2000 وكسر؟ لا، الأحاديث الصحيحة تنيف على 20,000، تنيف على 20,000. فيعني البخاري لما بيحتج بحديث مش لا من لما بي بي في في في في فقه أو في حال أو في سلوك، مش لازم بالضرورة يكون الحديث هذا مما رواه في صحيح. الأخت بقى بتقول يعني إن في حديث إن ربنا عز وجل ممكن يجيب للعبد طلبه عشان ما يسمعش صوته، هذا طبعا باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة بتقول كيف أعرف إذا كنت مستجابة الدعوة أم لا، ده هذا يحتاج إلى وحي. وحي، ما فيش حد مننا أبدا من بني آدم يقدر يقول لإنسان أنت مستجاب الدعوة، إنما الكلام ده يقوله نبي، نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال رجل أنت مستجاب الدعوة خلاص يبقى مستجاب الدعوة، أما فيما عدا ذلك فهذا افتيات على الله عز وجل لا يحل لأحد أن يتهجم عليه. وأخيرا الأخ بيسأل عن اسم الله الأعظم، فهو قد ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء: اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إن دعا به أجاب. فاسم الله الأعظم موجود في هذه في هذا الدعاء، هو في سورة الإخلاص كما هو واضح من سياق الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.